حبي للوطن شعل في قلب النار، وشوقي لعليتنا وحيطان الدار، وكروم الدوالي وطيور الشنار، غنت عالشجر من قلبها الموجوع، يا بلادي امتى الرجوع؟ يا بلادي يا بلادي امتى الرجوع؟ بكفي غرب وألم بكفي دموع. يا بلادي يا بلادي امتى الرجوع؟ بكفي غرب وألم بكفي دموع. يا صوت الألم في قلبي غنى الآه، يا فراق الوطن يا يما ما أكساه. يا صوت الألم في قلبي غنى الآه، يا فراق الوطن يا يما ما أكساه. موال العشق لا أرضينا غناه، مجروحي نادي بين الضلوع. يا بلادي يا بلادي امتى الرجوع؟ بكفي غرب وألم بكفي دموع. يا بلادي يا بلادي امتى الرجوع؟ بكفي غرب وألم بكفي دموع. حبي للوطن شعل في قلب النار، شوقي لعليتنا وحيطان الدار. حبي للوطن شعل في قلب النار، شوقي لعليتنا وحيطان الدار. وكروم الدوار وطيور الشنار، وكروم الدوالي وطيور الشنار، غنت عالشجر من قلبي هالموجوع، غنت عالشجر من قلبي هالموجوع. يا بلادي يا بلادي امتى الرجوع؟ بكفي غرب وألم بكفي دموع. يا بلادي يا بلادي امتى الرجوع؟ بكفي غرب وألم بكفي دموع. فارقنا الأهل يا يما والأحباب، والغربة زادت في قلوبنا العذاب. فارقنا الأهل يا يما والأحباب، والغربة زادت في قلوبنا العذاب. ما عنا حدا يفتح للفرح بواب، ما عنا حدا يفتح للفرح بواب، حتى فرحنا يما بدون شموع، حتى فرحنا يما بدون شموع. يا بلادي يا بلادي امتى الرجوع؟ بكفي غرب وألم بكفي دموع. يا بلادي يا بلادي امتى الرجوع؟ بكفي غرب وألم بكفي دموع. ودوني ودوني عبلاد الحانوني، وبلادي بهواها اوعوا لا تلوموني. ودوني ودوني عبلاد الحانوني، وبلادي بهواها اوعوا لا تلوموني. يا بلادي الحابة زيتوني. ودوني ودوني عبلاد الحانوني، وبلاد بهواها اوعوا لا تلوموني. ودوني ودوني عبلاد الحانوني، وبلاد بهواها اوعوا لا تلوموني. يا بلادي يا روحي وانتي دوا جروحي. يا بلادي يا روحي وانتي دوا جروحي. يا بلادي يا روحي وانتي دوا جروحي. وجيان خبر الحنون قرب الصباح يا قدس فيك تعلمنا الكفاح لنا غنى عنك يا راحة الارواح يا قدس فيك تعلمنا الكفاح لنا غنى عنك يا راحة الارواح شعبنا المحتار في قلبك والعين شعبنا المحتار في قلبك والعين ما ينهى فدواكي خوديني بس الأقصى ما ينهى